رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع مسألة الترتيب بين المبتدأ والخبر. تكلمنا عن الجواز، جواز التقديم والتأخير بينهما، ثم تكلمنا عن وجوب تأخير الخبر وذلك في 5 حالات، ويجب تأخيره فيها لأن تقديمه يسبب ضرراً، يسبب لبساً أو غير اللبس. وانتقلنا كذلك أمس إلى الحديث عن الحالات التي يجب فيها أن يتقدم الخبر. هناك 4 حالات يجب فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ، ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. بعد ذلك قال: كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصول قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. نعم، هذه 4 حالات يجب فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ. شرحنا 2 حالتين أمس من هذه الحالات 4. شرحنا الحالة الأولى وهي أنه إذا كان الخبر شبه جملة وكان المبتدأ نكرة بلا مسوغ آخر. والحالة الثانية إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى شيء في الخبر، في البيت صاحبه. وذكرنا السبب في منع تقديم المبتدأ في هذه الحالة، الحالة الثانية في البيت صاحبه، قلنا لو تقدم المبتدأ لعاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع عند جمهور البصريين. أنتم معي يا إخواني؟ شرحنا هذا الكلام، وبقي لنا أن نقرأ ما قاله ابن عقيل رحمه الله تعالى عن هذا. آخر شيء انتهينا عنده أمس هو أننا قلنا، تفضل، قلنا هذه المسألة وهي مسألة عود، مسألة عود الضمير إلى متأخر اللفظ والرتبة، قال ابن عقيل عنها: في الجملة الاسمية ممنوعة باتفاق، كمثل في البيت صاحبه، لا يجوز على حد قول ابن عقيل أن يقال صاحبه في البيت، كما سيأتي إن شاء الله وسنبين السبب. قال: هذه المسألة ممنوعة في الجملة الاسمية باتفاق، وأما في الجملة الفعلية فقد حدث الخلاف. إذن نحن قلنا أمس عود الضمير على متأخر اللفظ والرتبة ليس ممنوعا باتفاق، ممنوع عند البصريين، وأما الكوفيون فقد أجازوه، أليس كذلك؟ لكن هذا الخلاف في الجملة الفعلية، في الجملة ماذا؟ كما سنمثل. وأما في الجملة الاسمية فعلى حد قول ابن عقيل اتفقوا على المنع. في الجملة الاسمية كمثل في البيت صاحبه، لا يجوز باتفاق أن يقدم المبتدأ صاحبه في البيت، لأن هذا سيؤدي إلى أن يعود الضمير إلى متأخر اللفظ والرتبة، وهذا ممنوع باتفاق في الجملة الاسمية على حد قول ابن عقيل. وأما الخلاف في المنع والجواز فهو في الجملة الفعلية. طيب، نقرأ أولا ما قاله عن هذه الحالة ثم نأتي إلى هذا الكلام في الخلاف. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الشرح، تعالى إلى الشرح، كتب في البداية يجب في مواضع الأول ثم بذلك الثاني. قال: الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، قال: فصاحبها مبتدأ، والضمير المتصل به أي بالمبتدأ راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر، ليس الخبر، هو جزء من الخبر. لذلك قلنا هذا أيضا استدرك على ابن مالك، الضمير لم يعد إلى الخبر، عاد إلى شيء في الخبر. قال: فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار. لماذا؟ قال: لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قال: وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر، أي ضمير مما يخبر بالخبر عنه، مما يخبر بالخبر عنه يعني المبتدأ، يخبر بالخبر عن المبتدأ، وهذا الضمير مع المبتدأ. واضح هذا الكلام؟ قال أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه، انتبه، هو يقول كأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه، لم يقل إذا عاد على شيء فيه. وهذا استدرك أيضا على ابن مالك. ابن مالك قال كذا إذا عاد عليه، أي على الخبر، والضمير في الحقيقة لم يعد إلى الخبر، إنما عاد إلى المجرور، والمجرور ليس الخبر، أليس كذلك؟ في البيت صاحبه، الهاء في صاحبه لا تعود إلى في البيت، بل تعود إلى البيت. في البيت صاحبه، أي في البيت صاحب البيت، فالضمير لم يعد إلى الخبر، إنما عاد إلى جزء في الخبر أو شيء في الخبر أو ملابس للخبر. قد تجد، لكن يعني حتى سيأتي مثال بعد قليل، لا أظن أنه سيعود إلى الخبر، يعني عندنا مثال آخر سيؤكد أن الضمير لم يعود إلى الخبر تماما، وهو قولهم، قول الشاعر يعني في جزء من البيت: ملء عين حبيبها. فملء خبر مقدم، وعين مضاف إليه، وحبيبها ها يعود إلى العين، والعين ليست الخبر، هي جزء من ماذا؟ هي مضاف إليه. الخبر كلمة ملء في الحقيقة، أنت معي؟ فلا أظن أنك تجد مثالا فيه يعود ضمير إلى الخبر نفسه، أنت معي؟ وإلا لما خطأوا ابن مالك وابن عصفور كذلك كما سنرى. قال هنا، قال فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. قال وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيح، يعني عبارة ابن مالك توافق عبارة ابن عصفور، وكلتاهما غير صحيحة. لماذا؟ قال لأن الضمير في قولك في الدال صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر. أنتم معي أخواني أم لا؟ فيمكن أن نقول الجملة تصح في حالة، أو هذه العبارة عبارة ابن مالك تصح في حالة واحدة، إذا قدرنا مضافا محذوفا، إذا قدرنا مضافا محذوفا، هو قال كذا إذا عاد عليه، فنقدر كذا إذا عاد على جزئه أو على ملابسه. أنتم معي يا إخواني؟ في هذه الحالة نقول نعم، ونقول نعتذر لابن مالك بأنه أو بأن كلامه على تقدير مضاف لكنه حذف لضيق النظم. واضح هذا الكلام؟ نقول كلامه على تقدير مضاف لكنه حذف لضيق النظم. واضح هذا؟ يعني لا نظن أن هذا كان يفوت على ابن مالك رحمه الله، تمام؟ فقال هنا، قال ابن عقيل: فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، التقدير كذا إذا عاد على ملابسه، ملابسه أي مقارنه، ملابس الشيء المتصل به المقارن له، أنتم معي؟ المصاحب له. قال التقدير كذا إذا عاد على ملابسه، ثم حذف المضاف الذي هو ملابس، وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامة، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه، والأصل على ملابسه، فحذف ملابس فاتصل الضمير بالحرف على عليه. واضح هذا كلام؟ جميل. قال ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدة، على التمرة مثلها زبدا، شبه الجملة على التمرة خبر مقدم، ومثلها مبتدأ مؤخر، وزبدا تمييز، تفوز زبد يصنع من اللبن، تمام؟ كما يفعل الآن، يعني على عندما تشتري شيئا وتأخذ شيئا هدية، تمام؟ يعني ممكن يعني يحمل على هذا الوجه، يعني على التمرة مثلها، ها مثلها زبدا. فالشاهد هنا قوله على التمرة مثلها، فمثلها الهاء في مثلها تعود إلى التمرة لا تعود إلى على التمرة، تعود على جزء من التمرة. وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، ملء عين ها حبيبها، ملء عين حبيب العين، حبيبها الهاء في حبيبها تعود إلى كلمة عين، وكلمة عين ليست الخبر، ما هي إلا مضاف إليه. كيف نقدم في الدار صاحبها وفي على التمرة مثلها زبدة؟ لا نحتاج إلى تقدير، تقدير لأي شيء. إن أردنا أن نقول أن الضمير في مثلها يعود على الخبر لا لا لا نحتاج هنا، يعني هو يا رجل هذا التقدير في العبارة في القاعدة، هذا التقدير في القاعدة في بيان القاعدة، إذا عاد عليه لا نقصد إذا عاد على ملابسه، ليس في المثال. نعم نعم تمام نعم جزاك الله خير. قال فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره، لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو هاء عائد على عين، وعين ليس الخبر، هذا متصل بالخبر ملابس للخبر. قال وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. المسألة التي ذكرناها قبل قليل، قال ابن عقيل الخلاف في جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وعدم جوازه هو في الجملة الفعلية لا في الجملة الاسمية، في الجملة الاسمية اتفقوا على المنع، وأما الخلاف بين الباصين والكوفيين فهو في الجملة ماذا؟ الفعلية. لماذا؟ ما السبب؟ سنبين. انتبه معي، هذا مثال للجملة الاسمية، في البيت صاحب، الهاء هنا تعود إلى البيت لا يجوز العكس، تمام؟ في الجملة الفعلية نقول بنى البيت، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في تقديم المفعول به وجوبا إن شاء الله في الجملة الفعلية عندما نتكلم عن الفاعل والمفعول. هنا بنى البيت صاحبه، هذه جملة فعلية، هذا مفعول مقدم وجوبا يجب التقديم، أنتم معي؟ وهذا فاعل فيه ضمير يعود إلى ماذا؟ المفعول. إلى المفعول. لو فعلنا العكس فقلنا بنى صاحبه البيت، انظر هنا الضمير نعم سيعود إلى المفعول، لكن ماذا جرى؟ عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، فرتبة المفعول أدنى من رتبة الفاعل، أليس كذلك؟ ما اتصل به الضمير وهو الفاعل أعلى رتبة مما عاد إليه الضمير وهو ماذا؟ وهو المفعول. فهنا نفس المشكلة التي ستحصل لو فعلنا نفس الأمر هنا، هنا أيضا سنقول صاحبه في البيت، هذه الهاء ستعود إلى البيت وهو متأخر لفظا ورتبة. ابن عقيل يقول هنا هذا ممنوع، ممنوع باتفاق، لا يجوز هذا في الجملة الاسمية باتفاق. وهنا ها هناك من أجاز وهناك من منع، هناك من قال يصح وهناك من قال لا يصح، ما السبب؟ انظر معي هنا هذا فاعل وهذا ها مفعول به، كلاهما معمول لبنى، هذا عامل صحيح ام لا؟ الفعل بنى عامل في الفاعل وعامل في ماذا؟ فانتبه، ما اتصل به الضمير وهو الفاعل وما عاد إليه الضمير وهو المفعول كلاهما معمول لعامل ها فبينهما قرابة، بينهما ماذا؟ قرابة، بينهما سبب علاقة، ليس ليس ليس أجنبيين، كلاهما معمول لنفس ماذا؟ ها لنفس العامل. لكن هنا تعال معي، ما اتصل به الضمير هنا المبتدا صحيح ام لا؟ وما عاد اليه الضمير الاسم المجرور، هل المبتدا والاسم المجرور كلاهما معمول لعامل واحد؟ لا، المبتدأ معمول للابتداء، وهذا اسم المجرور معمول لحرف الجر فيه، فلذلك هنا كلاهما أجنبي عن الآخر، ما اتصل به الضمير وما عاد إليه الضمير ليس بينهما ارتباط، ليس بينهما ماذا؟ ارتباط. وأما هنا فما اتصل به الضمير وما عاد إليه الضمير بينهما ماذا؟ بينهما ارتباط. فانظر هنا الفاعل والمفعول كالأخ وأخيه، العلاقة بينهما قوية، فيتقدم أحدهما على الآخر لا بأس، أنتم معي يا إخواني؟ لكن هنا هذا كفلان وكآخر أجنبي عنه، العلاقة بينهما ليست بالعلاقة القوية. فتعرفون حتى في الحياة عندما يكون بينك وبين صديق لك حميم، عندما تكون لك علاقة قوية أنت وهو لا تباليان، يعني ممكن هو يأخذ منك شيئا أنت تأخذ منه شيئا، الأمر بينكما واسع. لكن فلان وفلان آخر ليس بينكما علاقة، الطلب فيما بينكما يكون في حدود، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهنا نفس الأمر تقريبا، هنا ما اتصل به الضمير وما عاد إليه الضمير كلاهما معمول لنفس العام، فبينهما العلاقة قوية، فلا حرج أن يتقدم أحدهما على الآخر لا مشكلة. لكن هنا ما اتصل به الضمير وما عاد إليه الضمير أجنبيان، ليس بينهما ارتباط، لذلك قالوا هنا يمتنع التقديم، يمتنع تقديم المبتدأ بل يجب تأخيره. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله، قال وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، الجملة الفعلية ضرب غلامه زيدا، الأصل طبعا ضرب زيدا غلامه بتقديم المفعول، وقال وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر اللفظ ورتبة، ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، في منع الجملة، في منع هذا في الجملة الاسمية. قال فما الفرق بينهما؟ قال وهو ظاهر فليتأمل. ما الفرق؟ قال والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا، اشترك في العامل في الجملة الفعلية، بينهما العلاقة قوية، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب بهذا انتهينا تماما من الحالتين الأوليين اللتين يجب فيهما تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. الحالة الثالثة قال فيها ابن مالك، تعال معي للأبيات، قال كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. انتبه، من الحالات الحالة الثالثة التي يجب فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر من الأسماء التي تستوجب التصدير. ما معنى تستوجب التصدير؟ يعني تباع للخارج يعني؟ لا، تستوجب التصدير يعني تستوجب الصدارة في الجملة، يجب أن تتصدر الجملة، يجب أن تكون في صدر الجملة، أي في بداية الجملة. ورأينا مثلها أمس في تقديم المبتدأ، المبتدأ كذلك إذا كان له حق الصدارة وجب تقديمه، فهذه أيضا مسألة عكسية، المبتدأ والخبر كل منهما إذا كان له حق الصدر في الكلام وجب أن يتقدم وأن يتأخر الآخر، فأيضا في الخبر. والأسماء التي تقع خبرا ولها حق الصدارة أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، أنتم معي يا إخواني؟ كمثال متى الدرس، فمتى ظرف، هي في المعنى اسم استفهام لكن في الإعراب ظرف زمان والظرف شبه جملة، فمتى يقال اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، ثم بعد ذلك هو شبه جملة، أليس كذلك؟ نقول هو شبه الجملة خبر مقدم وجوب أو متعلق بخبر محذوف، نقول خبر تجاوز، والدرس مبتدأ مؤخر، والتقدير متى استقر الدرس على تقدير الحذف يعني، فيجب هنا تقديم الخبر متى الدرس، ولا يجوز الدرس متى، لأن الخبر له صدر الكلام. كذلك أين المسجد، أين ظرف مكان، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب، ظرف مكان وهو شبه جملة، خبر مقدم وجوبا، والمسجد مبتدأ مؤخر وجوبا، ولا يجوز المسجد أين. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك كذا أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا يستوجب التصدير، إذا طلب الصدارة. أنتم معي؟ ثم مثل باسم الاستفهام قال كأين، أين من علمته نصيرا، أين خبر مقدم، من الموصولة مبتدأ مؤخر، والجملة علمته نصيرا، هذه صلة. واضح هذا الكلام؟ طيب الحالة الرابعة الأخيرة قال فيها ابن مالك رحمه الله وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. انتبه، ذكرنا هذه الحالة أمس مع ذكر حالات تقديم المبتدأ، قلنا أمس المبتدأ والخبر كلاهما إذا كان أحدهما محصورا في الآخر وجب أن يتقدم. فهنا العبارة أيضا فيها نفس الاستدراك الذي استدركناه أمس، هو قال وخبر المحصور، كلمة المحصور يقصد بها المبتدأ، هنا إضافة. انتبه معي، أقول مثلا ما في الفصل إلا زيد، أو ما كاتب إلا زيد، هذا مثال خبر مقدم ومحصور في ماذا؟ في المبتدأ، أليس كذلك؟ إذن هذا مقدم وجوب، لأنه لو تأخر وجاء المبتدأ قبله تغير المعنى كما بينا ذلك أمس. واضح هذا الكلام؟ هنا ما هذا؟ محصور أم محصور فيه؟ محصور، أحسنت. وزيد ها؟ محصور فيه. حصرنا صفة الكتابة في من؟ العبارة واضحة، حصرنا صفة الكتابة في من؟ في زيد، وليس العكس. هل يقال الكتابة محصور فيه وزيد محصور؟ لا، هذا فيه ما زيد إلا كاتب. نعم، إذا قلنا ما زيد إلا كاتب، زيد محصور والكاتب محصور فيه، لكن الآن كاتب محصور وزيد ماذا؟ محصور فيه. فانتبه معي، انتبه، هذا الخبر خبر محصور أم خبر المحصور فيه؟ محصور. عندنا جملة هكذا خبر المحصور بالإضافة، استمع إلي، الجملة هكذا بالإضافة خبر المحصور، هذه إضافة، الإضافة هنا بمعنى اللام، أي خبر ها للمحصور، كمثل كتاب زيد، أي كتاب ها لزيد، فالإضافة هنا بمعنى اللام. هل هذا الخبر خبر للمحصور؟ هو نفسه، هو خبر للمحصور ها فيه، أليس كذلك؟ لذلك هذه العبارة تصحيحها كالآتي، والخبر المحصور، على أن المحصور نعت للخبر، أليس هذا الخبر هو المحصور؟ صحيح أم لا؟ كلمة محصور نعت للخبر أم لا؟ الخبر المحصور أي الخبر المحصور في المبتدأ قدمه أبدا. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يا أخواني أم لا؟ في الدورة السابقة أثرنا هذه المشكلة، ورجع أحد الإخوة تقريبا إلى نسخة تقريبا للشيخ الفوزان، فوجدها تقريبا أو لا أدري فيها أو في غيره بهذه الطريقة، والخبر المحصور، على أن المحصور نعت للخبر وليست على الإضافة، لأن على الإضافة هو الخبر هو نفسه المحصور، أليس كذلك؟ في خلاف ولا الخطأ إلى لا، أنا فيما أرى هذا خطأ في التعبير فقط، كما صححنا ما قاله أمس في باب المبتدأ. أنت معي؟ هو أمس قال المبتدأ محصور فيه وهو في الحقيقة محصور، وهنا نفس الشيء، هو يرى الآن أن أو عبر الآن بكلمة محصور فيه ويقصد الخبر، مع أن الخبر ليس محصورا فيه، هو ماذا؟ هو المحصور. فالصواب والخبر المحصور، والخبر ماذا؟ ها المحصور، والتقدير يعني هو الخبر المحصور في المبتدأ قدمه أبدا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ ثم أتى بمثال ما لنا إلا اتباع أحمد، لنا شبه جملة خبر مقدم وجوبا، واتباع مبتدأ مؤخر وجوبا، كمثل ما في الفصل إلا زيد، هنا التقدير ما في الفصل موجود إلا من؟ فالوجود في الفصل محصور في من؟ محصور في زيد. واضح يا اخوان؟ تقدير خبر المحصور في المبتدا. نعم، وايضا صحح، ليس وخبر المحصور، لا، والخبر المحصور بالالف واللام في الخبر وفي المحصور على انها نعت. والخبر المحصور قدم ابدا. ندى بها احسن نسخه الالفيه هي المحققه الوحيده ضرب منهاج كبيره. ذكر ماذا؟ موجود. طيب ممكن نراها؟ صحيح. قال هذا الكلام الحمد لله. قال هنا ولذا، قال هنا هو كتب العبارة بنفس الطريقة هنا، لكن في الهامش قال صححت. قال هنا المحصور يعني به هنا المبتدأ وهو المحصور فيه، يعني في الحقيقة هو قال وخبر المحصور، يعني هو خبر للمحصور، والمبتدأ ليس محصور هو محصور فيه، أليس كذلك؟ قال وهو المحصور فيه. أما المحصور فالخبر، ولذلك صححه بعضهم إلى والخبر المحصور قدم أبدا، هكذا هو صحيح. وحتى ظاهر حتى من الـ من الـ من معرفة المحصور والمحصور فيه يظهر أنه ليس بمحصور فيه، بل هو ماذا؟ هو المحصور. خلاص، فالصحيح والخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. وإذا هذا يدلنا على التصحيح السابق أيضا أنه مصيب، والحمد لله. تعال إلى الشرح، تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل رحمه الله الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، هذا خطأ أيضا، أن يكون المبتدأ محصورا فيه. ما قرأنا الثالث صحيح؟ نعم. طيب عفوا، نأتي للثالث أولا. قال الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصديرة، نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم، ولا يجوز عفوا ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام، وكذلك أين من علمته نصيرا. قال بعد الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، هو قال محصور، حقيقة المبتدأ هنا ليس محصورا، هو محصورا فيه، واضح هذا الكلام؟ أن يكون المبتدأ محصورا فيه، نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد، ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد. انتهينا والحمد لله من هذه المسألة، وهي مسألة الترتيب بين المبتدأ والخبر، وننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الحذف. نعم، دقيقة وصار. شو اسمه تاع النسخة اللي عندك؟ شو اسمه؟ Thank you. مسألة جديدة وهي مسألة الحذف، حذف المبتدأ والخبر جوازا أو وجوب. قال ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما يقال زيد بعد، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. انتبه معي، الأصل في المبتدأ والخبر أن يذكر، لكن قد يحذفان جوازا أو وجوبا. قد يحصل الحذف لكل منهما على سبيل الجواز أو على سبيل الوجوب. فعندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى حذف كل منهما جوازا، الحالة الثانية حذف الخبر وجوبا، الحالة الثالثة حذف المبتدأ وجوبا. فبدأ ابن مالك بالحالة الأولى وهي حالة الجواز، جواز الحذف لكل منهما، يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر، لكن بشرط أن يكون هناك دليل على أنهما قد حذفا. أقول لك: أين زيد؟ فتقول: في الحجرة. حذفت المبتدأ لوجود دليل، أي زيد في الحجرة. أقول لك: من في الحجرة؟ فتقول: زيد. حذفت الخبر، أي زيد في الحجرة لوجود دليل. أقول لك: هل زيد في الحجرة؟ فتقول: نعم. حذفت المبتدأ والخبر مع لوجود دليل، والتقدير نعم زيد في الحجرة. فقال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز، لكن بهذا الشرط لابد أن يكون معلوما عليه دليل. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، أسألك: من عندك؟ فتقول: زيد. حذف هنا الخبر جوازا، أي زيد عندي لوجود دليل. وقال: وفي جواب كيف زيد، أسألك: كيف زيد؟ تقول: مريض. هنا حذف المبتدأ، والتقدير زيد ماذا؟ زيد مريض. فالمثال الأول، البيت الأول فيه مثال لحذف الخبر جوازا، والبيت الثاني فيه مثال لحذف المبتدأ جوازا. واضح هذا الكلام؟ تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف. دنف أي مريض. كيف زيد؟ مريض، أي زيد مريض. حذف المبتدأ جواز. قال في النهاية: فزيد استغني عنه إذ عرف. استغني عنه لما دل عليه دليل. قال ابن عقيل العلي رحمه الله: يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا. فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا، فمثال حذف الخبر أن يقال: من عندكما؟ فتقول: زيد. التقدير زيد عندنا. ومثله في رأي: خرجت فإذا السبع. قال: التقدير فإذا السبع حاضر. انتبه معي، هو قال هنا: ومثله في رأي. هنا قولان في إعراب هذه الجملة. أنت تقول مثلا: فتحت الباب فإذا البقال مثلا، أو فتحت الباب فإذا المطر مثلا. إذا هذه اسمها إذا الفجائية. انتبه معي، عندنا إذا شرطية، وعندنا إذا اسمها إذا الفجائية. إذا الشرطية ظرف تحتاج إلى فعل شرط وجواب: إذا ذكرت نجحت. وإذا الفجائية الليلة هي حرف، وهناك من يقول أيضا هي اسم، هي ظرف، ظرف للزمان. أقول مثلا فتحت الباب فإذا المطر، المثال الذي ذكره الآن، يجوز أن تقول هي حرف، طبعا هذه إذا الفجائية، يجوز أن تقول هي حرف، وفي هذه الحالة المطر مبتدأ والخبر محذوف جوازا، والتقدير فإذا المطر نازل أو فإذا المطر موجود. ما معنى فإذا المطر؟ يعني المعنى فإذا المطر ماذا؟ ها؟ ينزل، يعني موجود في وقت فتح الباب، فوجئت بوجود نزول المطر، فهذا وجه. لكن في هذه الحالة هي حرف، فتحت الباب فإذا المطر، المطر مبتدأ والخبر محذوف جوازا، تقدير حاضر أو نازل، قدر بأي تقدير يتناسب مع المقام. وهناك وجه آخر، نقول إذا ظرف وهي خبر مقدم والمطر مبتدأ مؤخر، وفي هذه الحالة لا يوجد حذف، لا شيء حذف، والتقدير خرجت ففي وقت الخروج المطر، التقدير خرجت فإذا المطر، لو قلنا هي ظرف سنقول هي ظرف خبر مقدم والمطر مبتدأ مؤخر، والتقدير خرجت ففي وقت الخروج ها المطر. فعندنا الآن وجهان، وجه فيه حذف ووجه بدون ماذا؟ بدون حذف. وجه الحذف أن تقول إذا حرف، حرف للمفاجأة، والمطر مبتدأ والخبر محذوف، حاضر نازل موجود كائن كما يكون. والوجه الآخر أن تعربها ظرفا وتكون خبرا مقدما والمطر مبتدأ مؤخر، وفي هذه الحالة لا يوجد ماذا؟ لا يوجد حذف. لذلك قال هنا ومثله في رأي، من أمثلة حذف الخبر جوازا، في رأي خرجت فإذا السبع، الأسد أو المفترس، قال التقدير فإذا السبع حاضر، هذا لو قلنا حرف، فالسبع مبتدأ والخبر محذوف جوازا. ما هو ما معنى أن تقول خرجت فإذا السبع؟ يعني فإذا السبع موجود، يعني أنتم معي؟ يعني الفجائية فيها قول حرف، حرف وظرف، وظرف حرف في تقدير الحذف، إن قدرنا أن الخبر محذوف هي حرف مفاجأة ليس الظرف، وإن قدرنا أنه لا يوجد حذف لا نريد أن نحذف، وقلنا هي ظرف فهي الخبر المقدم والاسم المرفوع بعده مبتدا مؤخر، تمام؟ حالتين في الظرف، ها؟ حالتين في الظرف. لا، لو يعني نحن قلنا هناك ما يقول حرف وهناك ما يقول ظرف، لو قلنا هي حرف سنقول هذا المرفوع الذي بعدها المطر أو السبع مبتدا والخبر محذوف، لأنها حرف لا تصلح خبر. وإن قلنا هي ظرف فهي الخبر، لأن الظرف شيء وجوب ولا نحتاج أن نقدر خبرا وعندنا خبر، والاسم المرفوع يكون مبتدا في هذه الحالة، تمام؟ على الأقل غير تقدير فإذا تكون هي الخبر. جميل. ونحن قلنا هناك ما يقول هي حرف وهناك ما يقول هي ظرف، إن أخذت بأنها حرف وجب أن تقدر محذوفا لأننا نحتاج إلى خبر، والحرف لا يكون خبر، وإن قدرت أنها ظرف فلا نحتاج إلى تقدير محذوف لأن الظرف يصلح خبر، أليس كذلك؟ لذلك قال هنا ومثله في رأي خرجت فإذا السبع، التقدير فإذا السبع حاضر. حتى محمد معدين في الهامش قال إذا في هذا المثال ونحوه تسمى إذا الفجائية، وللعلماء فيها خلاف أهي حرف أم ظرف، فحسب الخلاف يتحدد الحذف. إن قلت حرف فهناك حذف، وإن قلت ظرف فلا حاجة إلى الحذف لأن الظرف يغني، واضح؟ لا، إذا الفجائية لا تأتي بعدها إلا جملة اسمية، وأيضا هذه فائدة، إذا الفجائية لا يأتي بعدها إلا جملة اسمية. إن قلنا هي حرف لكن إن قلنا هي ظرف يأتي بعدها مبتدأ وهي الخبر المقدم كهذا المثال. تمام؟ قال بعده قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. الشاهد في قوله نحن بما عندنا، طب ما الخبر المحذوف؟ التقدير نحن راضون بما عندنا. طب ما الدليل على هذا المحذوف؟ ما بعد ذلك وأنت بما عندك راض، فقوله أنت بما عندك راض يدل على أن الجملة الأولى نحن بما عندنا راضون، أليس كذلك؟ فحذف الخبر جوازا من الجملة الأولى لدلالة خبر الثانية عليه. واضح يا إخوان؟ قال التقدير نحن بما عندنا راضون. قال ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح، أي هو صحيح، وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح. طبعا هذا حذف جائز، صرح أو احذف لا بأس. قال ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال التقدير من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها، فهنا حذف المبتدأ، حذف المبتدأ جواز. من عمل صالحا فلنفسه أي فعمله لنفسه، عمل مبتدأ محذوف جوازا ولنفسه خبر شبه جملة. ومن أساء أيضا فإساءته عليه. قال بعده قيل وقد يحذف الجزآن، نعم أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهم. ذكرنا مثالا هل زيد مريض؟ نعم، أي نعم زيد مريض، فحذف المبتدأ والخبر كلاهما لوجود دليل. قال هنا قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. انتبه معي هنا على حد كلام ابن عقيل يقول هناك تقدير حذف. الله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، المرأة التي خلاص انقطع دم حيضها التي يئست عدتها ثلاثة أشهر، وأيضا قال واللائي لم يحضن، يعني هناك اتفاق في الحكم بين التي يائست والتي أصلا لم تبلغ الحيض، فتاة مثلا صغيرة مثلا التي تزوجت ولما تحض مثلا هذه عدتها كعدة التي يائست من ماذا؟ من الحيض. فهنا هناك ما يقول هناك تقدير حذف بعد قوله واللائي لم يحضن، وهو واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر لأنها لها نفس الحكم، فقالوا بهذا التقدير حذف المبتدأ والخبر لأن التقدير واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، عدتهن مبتدأ ثلاثة خبر. واضح هذا كلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ هذا لو قدرنا الحذف، لكن هنا يمكن ألا نقدر حذفا، نقول قوله تعالى واللائي الثاني معطوف على اللائي الأول، خلاص لا نحتاج إلى تقدير حذف في هذه الحالة، يعني لا بأس لو قدرنا لا مشكلة، لكن ها كما يقال ما لا يحتاج إلى تقدير أول، يعني نقدر أن اللائي الثانية معطوفة على اللائي الأول. وفي غير القرآن يكون التقدير واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن هؤلاء وهؤلاء فعدتهن ثلاثة أشهر، وبهذا فلا يوجد حذف. وابن عقيل قال هذا الكلام، لكن المثال الأولى من ذلك، الأولى من الآية يعني، لأن الآية يمكن أن نحملها على عدم الحذف وهو أولى، المثال الآخر أن نقول هل زيد مريض فتقول نعم، أي نعم زيد مريض، هذا مثال لحذف المبتدأ والخبر معا جوازا لوجود الدليل. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل أي فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه. قال بعد وإنما حذف لوقوعهما موقع المفرد، لكن قال بعد والظاهر أن المحذوف مفرد. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ تذكرون ما قالوا في أن الأصل في الخبر أنه مفرد، أنه اسم. فهنا عندنا توجيهان في الآية. لو قلنا هناك حذف، لو قلنا هناك حذف في الآية فعندنا تقديران، لكن تقدير أخف من تقدير أو أولى من تقدير، ثم في النهاية عدم التقدير أولى منهما. التقدير الأول أن نقول واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، نحن قدرنا جملة محذوفة، أليس كذلك؟ هناك تقدير آخر أخف، وهو أن نقول واللائي لم يحضن كذلك، ونقدر خبرا فقط مفردا، أليس كذلك؟ يعني عدم التقدير أولى، ثم اختصار التقدير أولى من إطالته، أليس بلا شك؟ يعني إذا قدرنا مفردا محذوفا هذا أولى من أن نقدر جملة محذوفة، صحيح أم لا؟ لأن الأصل عدم الحذف، فإن استطعت أن تقلل المحذوف فهذا أولى، وإن استطعت أن تترك أصلا الحذف فهذا أولى وأولى. أنتم ما يا أخوان أم لا؟ فعندنا تقديرا واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، هنا حذفت جملة، أو واللائي لم يحضن فعد واللائي لم يحضن كذلك، هنا حذف قدرنا مفردا. فابن عقيل يقول حذفت الجملة لوقوعها موقع المفرد، نعم هذه الجملة وهي فعدتهن ثلاثة أشهر تساوي كلمة كذلك، أليس كذلك؟ كذلك، صحيح أم لا؟ فقال حذفت الجملة لوقوعها موقع ماذا؟ موقع يعني هي بمنزلة المفرد. فقال هنا أي فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه. قال وإنما حذف لوقوعهما موقع المفرد، يعني يساويان خبر المفرد. أنتم معي أخواني؟ قال بعد والظاهر أن المحذوف مفرد، يعني يمكن أن يقال الأولى يعني أن نقدر المحذوف مفردا، والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن، ثم في النهاية قال والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم إذ التقدير نعم زيد قائم، هذا أولى من التمثيل بالآية. واضح هذا كلام؟